يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم لا يعوض أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. قال حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. نشر يعني قطع بالمنشار. نعم. لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. لو نشر خرج. نعم لو خرج من نشور. نعم نعم نعم. أخبرنا محمد بن قال أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أبي الدرداء قال قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف فيكم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده تفقده ما عرف منه شيئا. نعم. لكن الإنسان خاصة طالب العلم لا ييأس من إصلاح المجتمع حتى لو وجد فيه من الشرك أو مثلا من الفسق أو من البدع أو من المنكرات أو الفرقة أو التحزب ونحو ذلك، يستعين بالله عز وجل ويصلح بما أعطاه الله عز وجل مما يقدر عليه بحكمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام خرج وحول الكعبة 360 سنة كما صحيح البخاري، وبعد 23 عاما كسر هذه الأصنام وأصبحت مكة بلد إسلام بعد أن كانت هي من أصول الشرك. والذي أخبر المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فالمسلم ألا ينتقد الناس فقط ولا يعمل، وإنما يعمل بالإصلاح على قدر طاعقته وبالحكمة. الله يقول ادعو لسببك بالحكمة والموعظة الحسنة. والناس جبلت على الفطرة وعلى الخير. الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، منهم من لوثت فطرته ومنهم من لويت ومنهم من انتكست. فطالب العلم يصبر عليهم ويبين لهم، والله عز وجل هو الهادي، لكن واجب طالب العلم أن يبين الصواب بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا الفتن التي تظهر ولا زالت تظهر أشد مما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي القرون المفضلة. لكن الإنسان يسعى للإصلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني التواصوا يعني وصى بعضهم بعض بالحق والدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح. والمهم أن تكون الدعوة على وفق الكتاب والسنة، لا تميع للدين ولا تشدد ولا تفريط. الله يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.